نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع، وهذا وفق للتي هي أقوم. اللهم آمين، أحسن الله إليكم بارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل فضيلة الشيخ، أنا طالبة علم وأريد أن أبين للناس أن التوحيد هو أساس الحياة، يعني لا يلزم فقط ألا تكون مشركا، فكيف أربط لهم بين التوحيد وبين حياتهم اليومية؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وهذا سؤال مهم جدا، وأيضا يعني فقه في الموضوع أيضا جميل من الأخت الفاضلة، تقول أريد أن أبين للناس أن التوحيد هو أساس الحياة، يعني لا يلزم، هكذا تقول، لا يلزم ألا تكون مشركا، وكيف أربط لهم بين التوحيد وبين حياتهم اليومية. هذا سؤال مهم وعظيم ومهم جدا، وتوجه أيضا همة عالية من هذه الأخت الفاضلة. ولا شك طبعا التوحيد هو المعنى المشمول بقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل مخالفة هذا من الشرك. والأخت تقول ألا تكون مشركا، لا، الشرك بابه واسع، فكل ما خلى من الإخلاص دخله الشرك، نسأل الله السلامة، ما بين شرك مخرج من الملة وما كان دون ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فكل حياتي المسلم هي لله، سواء في العبادات، سواء في المعاملات، سواء في الأخلاق، سواء في العادات، كلها لله عز وجل. وبهذا يكون المسلم مسلما حقا، لأن الإسلام هو الاستسلام. المسلم يكون مسلما حينما يستسلم لله عز وجل ويخضع تمام الخضوع والانقياد، وهذا هو حقيقة التوحيد. وإن كان التوحيد من حيث إن العلماء يقسمونه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا جانب مهم جدا، لكن الأخت الفاضلة تحاول فعلا أن تنبه من حولها، وأن تنبه أيضا بهذا السؤال إلى أن التوحيد هو يعني يظهر أو يجب أن يتجسد فيه سلوك المسلم كله، فتصرفه، سلوكه، وحياته، وشأنه كله أثر من آثار التوحيد ومن آثار الإيمان. ولهذا عندنا الإخلاص، وعندنا الاستعانة والاستغاثة والخوف والرهبة والرغبة والرجاء والذبح والنذر، كل هذه لله عز وجل، وكل هذه من تحقيق التوحيد. وأيضا توحيد العبادة وتوحيد الطاعة وتوحيد الله في الحكم، كل هذه من أنواع التوحيد. فالأخت الفاضلة جزاها الله خيرا يعني نبهت إلى أمر عظيم، وهو شمول التوحيد لحياة المسلم كله. فالتوحيد إن صح التعبير هو المحرك لحياة المسلم في شأنه كله، في بيعه، في شرائه. ولهذا حينما تستحضر يعني جانب الإخلاص وجانب الرياء، يتبين لك كثير من دخول التوحيد ودخول الإيمان في شأن المسلم كله. ولهذا غاية المصلح هو استقامة شؤون المجتمع، استقامة شؤون المجتمع على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، وتحقيق التوحيد ضمين بتحقيق ذلك الهدف كله. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني عجيب هذا أول هذه التأكيدات وهذا البروز في في في في فيما يجب تأكيده. أولا قسم فلا ربك لا يؤمنون الإيمان الحقيقي والإيمان المحقق حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل ما في كل شؤونهم كله، ثم مع التحكيم وهذا أمر ظاهر لا يجد في أنفسهم هذا أيضا داخلي حرج، ثم يسلموا تسليما أيضا في الظاهر. فكل هذه القضايا الثلاث هي تؤكد معنى التوحيد ومعنى الاستسلام ومعنى الخضوع لله عز وجل. والموضوع حقيقة في هذا جدير بالوقوف عنده طويلا، لكن هذا هو الذي يسمح به هذا المقام، وأشكر للسائلة هذا السؤال العظيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، تسأل إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال، هل المرأة إذا أحرقت الشعر الذي يخرج عنها عند تمشيط شعرها هل هذا الفعل حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من حرق الشعر، وإن كان الأولى كما يعني وجه أهل العلم هو دفنه، أن يدفن وأن يدفن يعني ما يسقط من اللسان من ظفره أو شعره يدفن، لكن لو أنا أحرقه أو حتى يعني أو تركه أو حتى رمعه أرجو لا حرج إن شاء الله، لكن الأولى من باب التكريم أن يدفنه، يكون هذا هو أحسن، ولو حرقه أرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال، إذا دخلت مزرعة فيها أي نوع من أنواع الثمار وأنا جائع، فهل يجوز لي أن آكل من هذه الثمار حتى أشبع أم لا يجوز؟ بعض الناس يقول لي أنه جائز بشرط ألا تأخذ شيئا عند الخروج من هذه المزرعة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا السؤال جاء فيه التوجيه النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه إغرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. والحديث حسنه الترمذي وحسنه أيضا الألباني رحمهم الله. ولهذا المأذون فيه أن إذا مررت بمثل هذا إذا أمكن أن تستأذن صاحبه هذا هو الأولى، تستأذن صاحبه في أن تأكل وهذا أحسن إذا وجده، فإن لم تجده فإنك تأكل لكن لا تحمل معك كما قال صاحبك في السؤال أنك لا تأخذ معك شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير متخذ خبنة، يعني لا تتزود تضع في جيبك أو تضع في زنبيلك أو تضع في الوعاء الذي معك، فلا تتزود وإنما تقضي حاجتك بأكله، فهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أرسل برسالة مطولة حقيقة عن الشيخ، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مصري مقيم في السعودية أعمل سائق خاص، سؤالي هو: ما قبل جائحة كورونا بحوالي شهرين حتى وقتنا الحالي أمرني كفيلي أنني لا أذهب إلى المسجد لكي أصلي أي فرض من فروض الخمسة حتى صلاة الجمعة، علما بأنني أراعي الله في عملي وملتزم وأصلي جميع الفروض في أوقاتها حتى صلاة الفجر، وأعمل سائق خاص وعامل منزلي وحارس ومساعد تمريض لوالده لأنه مريض بالجلطة وشلل كلي شفاه الله وعفى، علما بأنه يعاملني بقسوة وإهانة وغضب شديد، رغم كل ذلك ألهمني المولى عز وجل الصبر وقوة التحمل من أجل تحصيل لقمة العيش، ماذا أفعل؟ هل علي ذنب أو وزر لأنني أصلي جميع الفروض في السكن الخاص بي حتى صلاة الجمعة؟ ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك على حسن السؤال، وأيضا أهنئك بما حباك الله ووهبك من هذا الفضل والخير من الصبر ومن الاستقامة ومن الحرص على أداء العمل على وجهه، سواء فيما يتعلق بعملك كسائق وكعامل منزلي وكحارس وكمساعد للتمريض الوالد والده ووالد صاحبك، فهذا كله من نعمة الله عليك. يا إخواني، من نعمة الله على العبد أن يجعله يؤدي عمله على أكمل وجه، على الرغم من قد تكون تغير الظروف أو أن الأمور لا تكون على الوجه المطلوب، ومع هذا يجتهد أن يؤدي عمله على وجهه. فأنا أهنيك على هذا العمل. ثم أيضا الجائحة التي الآن تمر بالعالم والكورونا، نسأل الله أن يرفعها وأن يكفي المسلمين شرها. أولا لا شك طبعا المطلوب هو الالتزام بكل التعليمات في هذا الباب، والحرص على الأخذ بالتعليمات التي تعين بإذن الله على تخفيف من هذه الجائحة، سواء من التباعد الاجتماعي، سواء بالكمامات، سواء بالالتزام بكل ما يصدر من الجهات المختصة في هذا الشأن. وأنت أيضا كذلك، ما دام أن يعني المقصود هو يعني امتناعك عن حضور الجماعة هو من أجل هذا، وأن كفيلك يقول لك ذلك بمعنى أنه يخشى عليك أو منك أن ينتقل المرض أو العدوى، فأرجو بسبب هذه الظروف أرجو أن لا حرج إن شاء الله. مع أني أنصح هذا الرجل جزاه الله خيرا صاحب العمل أن يعني يتحرى فعلا مدى أهمية تأثير في ذهابك المسجد من عدمه، ولا سيما صلاة الجمعة، أرى أنه إذا تيسر فعلا ولم يكن هناك ما يمنع أنك تصلي الجمعة مع المسلمين. وإلا وأما إذا كان فعلا هناك ظرف يتعلق بهذه الجائحة ونحوها، أو يتعلق بحفظ المال أو حفظ الحراسة، فالجمعة والجماعة تسقط إذا كنت فعلا مشغول بحراسة، مشغول بأشياء يعني أنت مسؤول عنها. فهذا أرجو أنه مما لا حرج فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله ووفقه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أسعد الله أوقاتكم وزادكم محبة فيه. سؤالي الأول: ما حكم قراءة المصلي في جوفه من غير تحريك اللسان والشفتين، وكذلك تكبيرات الانتقال؟ وهل يوجد فرق بين العامد والساهي؟ وهل يجوز الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقلب والفكر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك دعاءك، وأسعد الله أوقاتنا جميعا وزادنا جميعا محبة فيه نحن وأنت والمستمعين الكرام. سؤالك الأول: قراءة المصلي في جوفه من غير تحريك اللسان والشفتين، هذا يقول العلماء ليس قراءة، القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، وكذلك تكبيرة الانتقال، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتلفظ به الإنسان تلفظا، وإن لم يرفع صوته لكن لابد أن يحرك لسانه وشفتيه، فلا تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين واللسان. فالذكر لا يسمى ذكرا إلا لأنه يذكر باللسان، ولأنها أقوال، والأقوال لا تكون إلا بتحريك اللسان والشفتين. والساهي لا يأثم على كل حال، لكن عليه القضاء فيما يقضى، خاصة في الصلاة عليه يقضى فيما يقضى، ويسجد للسهو لما كان واجبا في الصلاة. والعامد يأثم إذا كان تعمد عن تحريك بالذكر، وقد يعني عليه أن يعيد الركن الذي مثلا لم يأتي به على وجهه، يعيده ثم أيضا يقضي ثم يسجد للسهو لما كان واجبا في الصلاة. فهذا هو المطلوب في هذا الباب. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو ياسين أيضا له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول: زكاة دين المال هل تجب على الدائن والمدين معا إذا مضى عليه عام؟ وكيف يزكى المال مرتين في عام واحد وعينه واحدة؟ مع رجاء لكم بدوام التوفيق. نعم، جزاك الله خيرا. طبعا عندنا دائن وعندنا مدين، فالمال لم يزكى مرتين حقيقة على ما سوف أبين لك إن شاء الله. الدائن اللي هو الذي له الدين، الذي له الدين، هذا هو الدائن الذي له الدين. إذا كان دينه عند معسر، عند مدين معسر أو مماطل غني لكنه لا يدفع، مماطل، فهذا لا يزكيه إلا إذا قبضه، لا يزكيه إلا إذا قبضه لعام واحد، للعام الواحد الذي قبضه فيه، هذا في حق الدائن. أما إذا كان المدين غني وباذل يعني لو طلبته أعطاك فإنك تزكيه كل عام، لأنك أنت الذي تأخرت لم تطلب. أما إذا كان معسر أو مماطل لا يسدد، فهذا الدائن لا يزكي إلا إذا قبضه لعام واحد. أما المدين وهو الذي عليه الدين فإنه يزكي ما لديه من مال، لأنه غني المدين وإن كان مدينا، فما دام أن عنده مالا يبلغ النصاب فهو غني. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث العمال ليزكوا أصحاب المال الظاهر لم يقل لهم انظروا هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون. فهذا هو الراجح. الراجح أن المدين إذا كان عنده مال ويبلغ النصاب فإنه يزكيه وإن كان عليه دين، فالدين لا يمنع الدين لا يمنع الزكاة. إذن نحن لم نزكي المال مرتين، إنما زكينا مال المدين وزكينا مال الدائن. فلو كان المدين ما عنده مال ليس عنده ما يزكي ما طلبنا منه شيء، والدائن كذلك إذا كان المدين معسر أو مماطل فإنه أيضا لا نأخذ من الدائن شيئا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو السعد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجل في الستينات من عمري ومريض بمرض السكر والضغط والروماتيزم، والمسجد قريب مني ولكنني لا أصلي مع الجماعة منذ بداية الجائحة خوفا على نفسي، والآن ولله الحمد قد قلت الإصابات، أريد أن أصلي جماعة ولكنني أخاف ومتردد، خاصة وأن بعض المصلين يأتي إلى المسجد بدون الاحترازات وتكون النظافة أحيانا سيئة، هل صلاتي في بيتي صحيحة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت فعلا لا تزال تشعر بالخوف من هذه الجائحة، وهي لا شك أنها مخوفة وينبغي الاحتراز، ونوصي فعلا بالتزام بالتعليمات حقيقة التي يقوم بها توجه بها المختصون ولاة الأمر، ينبغي أن يلتزم بها: التباعد الاجتماعي والكمامات وأيضا التنظف والتنظف اليدين ونحو ذلك. فأنت فعلا إذا كنت تخاف على نفسك سواء تخشى من أن يصيبك عدوى أو أن تعدي غيرك، فلا مانع إن شاء الله أن تصلي في البيت كما أفتى بذلك أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700. هذا الرقم مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.